الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه فقرة مستقلة، وهي فقرة منهجية تتعلق بسمت أهل السنة والجماعة وأدبهم وتعظيمهم لكتاب الله عز وجل وطريقتهم في معاملة المخالفين، وهي ترك المراء في القرآن والخصومات بالباطل. فإنهم ولله الحمد قد استبان لهم الطريق، وعرفوا بما يشتغلون وما يهجرون ويدعون، فهم يرون ترك الخصومات والمراء في القرآن، لأن قوما أولعوا بحب الخصومة والجدل، وعندهم ضراوة وحب لتشقيق الخلاف وتفتيق الكلام، وهم المتكلمون. فلو أنك استعرضت كتابا من كتاب المتكلمين أو من كتب المقالات لوجدت فيه من المسائل، من دغش المسائل، ما لا خير فيه، من زغل العلم ما لا بركة فيه. بينما أهل السنة والجماعة يعتنون بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، يفقهون عن الله تعالى مراده مباشرة، وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم مراده، ولا يتطرقون إلى هذه المسائل التي يفتقها المتكلمون أو المغرمون بالجدل. ولما قدم رجل يقال له صبيغ بن عسل المدينة في زمن عمر رضي الله عنه، كان فيه هذه اللوثة من حب الجدل والمراء، فكان يقف في أفواه السكك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن متشابه القرآن، يعني المتشابه الذي اشتبه عليه، كيف كذا كيف كذا. فبلغ أمره عمر رضي الله عنه فدعا به وأعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه قال له عمر: من أنت؟ قال تكلفا: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر رضي الله عنه: أنا عبد الله عمر. ثم قام وضربه بهذه العراجين حتى أدمى رأسه، وقال: يا أمير المؤمنين، قد خرج والله الذي في رأسي، قد خرج والله الذي في رأسي. فحبسه عمر ثم عاده وعزره، ثم حبسه ثم عاده فعزره، لأنه أتى أمرا عظيما، وعمر رضي الله عنه حريص على صون بيضة الإسلام، مدينة رسول الله، دار الهجرة، من أن تكون محلا لهذه الخصومات. ثم بعد ذلك حمله على قتب، وهو الرحل الصغير، وبعث به إلى الكوفة، يريد أن تبقى جزيرة العرب في حالة حجر صحي لا يتسلل إليها هؤلاء المخلطون. وكتب إلى أبي موسى رحمه الله أن حل بينه وبين كلام الناس، وصار الرجل هذا يمشي بين الناس في المسجد، فكلما أقبل على حلقة من الحلق ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين، ذكرونهم عزمة أمير المؤمنين، فيذاد عنها كما يذاد البعير الأجرب. حتى مضى وقت ورق له أبو موسى وكتب إلى عمر أن يا أمير المؤمنين لو خليت بينه وبين كلام الناس قد هجروا. فقال عمر: أنت وشأنك. فخل بينه وبينهم، فلما وقعت الفتنة كان من أول الخارجين فيها، لم تخطئ فيه فراسة عمر رضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة ليسوا أصحاب جدل وخصومة. قال الله تعالى ذاما للمشركين: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فقال: فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني كناية عن الغضب، احمر وجهه. فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ عزمت عليكم ألا تعودوا، فما عادوا رضوان الله عليهم. فهذا الجدل جدل مذموم، بخلاف أن يسأل الإنسان عما يعنيه من أمر دينه وما يشكل عليه. ولو قدر أيها الإخوان والأخوات ومن بلغ أن وقع عند الإنسان إشكال أو شبهة فينبغي أن يسأل بها لا على رؤوس الملأ، فربما صدرها إلى غيره والتقمها قلب فارغ فعلقت به. فالمسائل المشتبهة ومسائل الشكوك عليه أن يسألها على حدة وألا ينشرها في الخافقين، فإن هذا أدعى ألا تسري إلى غيره. ثم قال: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عن نار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. نعم، هذه مسألة الخلافة، وقد دلف الشيخ إلى مسألة الصحابة، ومسألة الصحابة يلحقها أهل العلم بمتون الاعتقاد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الواسطة في التبليغ بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم مقام خاص. ولهذا قال مالك أو غيره: إذا جاء الكلام عن رسول الله فعلى العين وعلى الرأس، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله فعلى العين وعلى الرأس، وإذا جاء عمن بعدهم فهم رجال ونحن رجال. فللصحابة منزلة خاصة ولا ريب، اختارهم الله تعالى عن علم وحكمة من نزاع القبائل والأمم وجمعهم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا من وجه. الوجه الثاني: لوقوع الطعن فيهم من أهل البدع والأهواء من الخوارج ومن الروافض، والنيل منهم وتكفيرهم وتبديعهم وسبهم وغير ذلك من الأمور. فلذلك صار موضوع الصحابة من الموضوعات الملحقة بأبواب الاعتقاد. فمسألة الخلافة من المسائل الكبار التي جرى فيها الخلف بين المنتسبين للقبلة، وأهل السنة والجماعة لا يختلفون في مسألة الخلافة، أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، إجماع من أهل السنة والجماعة، لم ينازع في ذلك إلا الروافض والخوارج. فإن الروافض زعموا أن الإمامة ركن الدين الأعظم، وأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، كما قالوا بالنص أنه نص عليه زعموا. والخوارج تثبت خلافة أبي بكر وعمر وتنفي خلافة عثمان وعلي ويكفرونهما. أهل السنة والجماعة يقطعون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. الشيخ قالها هنا باختيار الصحابة إياه، وهذا حق، فإن الصحابة بايعوه في سقيفة بني ساعدة ثم بايعه بقيتهم في المسجد. لكن من العلماء من قال إن خلافة أبي بكر الصديق ثبتت بالنص الجلي، ومنهم من قال ثبتت بالنص الخفي والإيماء والإشارة فضلا عن المبايعة. والراجح أنها لا صعب أن يقطع بأنها ثبتت بالنص الجلي، لأن النص الجلي، وإن كان قد قال بذلك ابن حزم رحمه الله، النص الجلي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة بعدي أبو بكر الصديق، لكنها ثبتت بالنص الخفي والإيماء والإشارة وبيعة المسلمين. والنص الخفي كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت فقال ائت من قابل، فقالت أرأيت إن لم أجد، قال ائت أبا بكر، وقوله إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وتقديمه أبي بكر واستخلافه إياه في الصلاة في مرض موته، وتأميره أميرا على الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وشواهد هذا كثيرة. ولأنه لما حضرته الوفاة قال أتوني بكتاب أكتب لكم لا تختلفوا بعدي أبدا، كان يريد أن يكتب كتابا لأبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تنازع الصحابة عنده، منهم من قال يعني يغلبه الوجع، يغلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ساءه ذلك، ثم قال يأبى الله ورسوله هو المؤمنون إلا أبا بكر، وهذه الكلمة أعظم من أي شيء، قال يأبى الله ورسوله هو المؤمنون إلا أبا بكر، ولقوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولقوله ما أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، نصوص أشبه ما تكون بالاتجان والنياشين التي تقلد الشخص لأبي بكر، وهو الذي ذكره الله في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفضائل أبي بكر يعني أشهر من أن تحصر رضي الله عنه، فثبت بخلافته بالنص الخفي والإيماء والإشارة وبمبايعة المسلمين له، ثم خلافة عمر بوصية أبي بكر به ومبايعة المسلمين له جميعا، ثم خلافة عثمان في وصية عمر بأن تكون الخلافة في الستة الباقين من العشرة المبشرين، ثم انتهى أمرهم إلى عثمان حتى قال عبد الرحمن بن عوف الذي تولى أمر استطلاع رأي المسلمين، قال رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا. وقال أيوب السختياني من قدم عليا على عثمان، لكن هذه في مسألة الفضل، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يشير إلى تقديم المهاجرين والأنصار لأبي بكر في الخلافة. وأما خلافة علي رضي الله عنه فإنها وقعت بعد فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، فبايعه المسلمون من البدريين الذين كانوا في المدينة بايعوه، صحيح أنه لم يبايعه جميع المسلمين، أهل الشام لم يبايعوه، ووقع ما تعلمون من الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وبين علي وطلحة والزبير وعائشة، لكن انعقدت بيعته ببيعة المهاجرين له. فنعتقد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين. هذه مسألة الخلافة، من نازع في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ثم انتقل بعد مسألة الخلافة إلى مسألة المفاضلة فقال أحسن الله إليك، ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم لقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك. نعم، مسألة التفضيل لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم فضائلهم ومراتبهم ومنازلهم، وأنهم ليسوا على حد سواء في الفضل، فإذا كان الله تعالى قد فاضل وخاير بين أنبيائه وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلا أن تقع المفاضلة في من دونهم من باب أولى. والمسلمون مجمعون، أهل السنة مجمعون على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، لا يختلف أهل السنة في هذا. ثم بعد عمر رضي الله عنه اختلف المسلمون، فمنهم من ثلث بعثمان وربع بعلي، ومنهم من قدم عليا على عثمان، ومنهم من توقف، فحصل في مسألة المفاضلة لا في مسألة الخلافة يعني اختلاف بين أهل السنة، منهم من قال ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وعلى هذا استقر أمر أهل السنة والجماعة، ومنهم من قدم عليا رضي الله عنه فيما بدا له من فضائله ومناقبه رضي الله عنه، ومنهم من توقف. فهذه المسألة لا يضلل فيها المخالف، هذه المسألة لا يضلل فيها المخالف، لكن يضلل في من فضل أحدا على أبي بكر وعمر، حتى إن علي رضي الله عنه خطب على منبر الكوفة ونقل عنه ذلك بالتواتر أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وقال من بلغني عنه أنه يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفرية، يعني كالقذف رضي الله عنه وأرضاه. فهذه مسألة مستقرة، ودلائل فضلهم في القرآن العظيم كثيرة، لكن فضائلهم تتفاوت، هناك تفضيل عام وهناك تفضيل خاص. فمثلا المهاجرون أفضل من الأنصار، والبدريون أفضل من غيرهم ممن لم يشهد بدرا، ومن شهد بيعة العقبة خير ممن لم يشهدها، ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل. فهذه تفضيلات على سبيل الجملة والعموم، وورد فضل خاص لأحد منهم كالعشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وهكذا. فالواجب علينا تجاههم أن نثبت فضائلهم ومراتبهم، وننزلهم المنازل التي تليق بهم، ولا نتعرض لأحد منهم بسب أو ذم. وربما تكلم لاحقا عن مسألة ما شجر بين الصحابة، ثم قال: ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، يعني الكفر، لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. إذن هذا ملحظ دقيق ولطيف وجيد، وهو أن من غاضه مكانهم، من غاضه مكانهم من الله فهو شبيه بمن قال الله تعالى فيهم: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وحمل الكفار هاهنا يعني على الكفر، بمعنى أنهم من حقد على الصحابة وغاضه هذه المنزلة والكرامة التي أنزلها الله تعالى إياهم وبوأها لأبي بكر وعمر من جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته، أنهم أهل لهذا الوصف الذي لا شيء أعظم منه، يعني الكفر. واستدل بالآية في آخر سورة الفتح، وهذا ينطبق انطباقا تاما على الروافض اللئام الذين ينالون من أبي بكر وعمر، فبعضهم يكفره وبعضهم يلعنه ويقولون فيهم قولا عظيما، فقد أغاضهم الله ببغضهم لأبي بكر، وغاضهم مكان أبي بكر وعمر وبقية الصحابة، فعليهم من الله ما يستحقون. نعم. الله لك. وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دينه، فقال بعد ذلك: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. نعم، هذا أيضا ملحظ لطيف دقيق، حيث استنبط الشيخ رحمه الله من قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكان أولى الناس دخولا بهذه الصفة أبو بكر وعمر وعثمان، الذين استتبت الأمور والخلافة في زمنهم، وحصل لهم تحقق وعد الله من تمكينهم في الأرض وحصول الغزوات الواسعات وجلب الغنائم وحصول الأمن وغير ذلك، فانطبق عليهم وعد الله تعالى، فكان ذلك دليلا على صحة خلافتهم. نعم. وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فلما لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه الإذن بالخروج للغزو فلم يأذن لهم أنزل الله عز وجل يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وقال لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحياء خوطموا بذلك لم نتخلفوا عنه وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذا لم من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنه لا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة ويرون نعم يعني الشيخ رحمه الله عن أبا بكر الإسماعيلي استدل بهذه الآيات على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لأنه قد بقي من هؤلاء المخاطبين من المنافقين قوم وقال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ربما كان أولئك القوم الذين وعدوا بأنهم سيدعون إلى قتالهم بني حنيفة الذين ارتدوا في زمن أبي بكر وربما غيرهم من سائر المرتدين وربما كانوا الروم أو غير ذلك من الأمم التي ذات بأس شديد فلما وعدهم أو توعدهم بهذا وأن هذا أنهم سيدعون إلى ذلك كان ذلك دليلا على صحة خلافة من يدعوهم وأن دعوته إياهم دعوة شرعية من خلال منصب شرعي وهو منصب الخلافة من هذا المأخذ رحمه الله أخذ صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه تأمل والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه يعني لما تخلفوا عنه في صلح الحديبية وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان بقي منهم بقية فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وبترك طاعتهم العذاب الأليم وأن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما إيذانا من الله بخلافتهم وهذا أيضا مأخذ دقيق لطيف لا جعل الله في قلوبنا غلا لأحد منهم فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة وقد نبه الشيخ رحمه الله على وجوب تطهير القلوب من الغل لهم فإن الله تعالى لما ذكر أطباق المؤمنين ابتدأ بذكر المهاجرين ثم ثنى بذكر الأنصار ثم ثلث فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني من المهاجرين والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فدل ذلك على وجوب سلامة القلوب والألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة القلوب من الغل والحقد وسلامة الألسنة من الشتم والعيب وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذه صيانة وحفظ وحشمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من خالفها فقد عرض نفسه للعقوبة والملامة. وبناء عليه فإنه لا يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة ابتداء، فإن هذا ليس من فاكهة المجالس ولا مما تستمتع به الأذهان، بل كان طريق أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة وعدم الحديث فيه ابتداء بالحديث عن ما شجر بين علي ومعاوية وبين علي وطلحة والزبير وعائشة. افتتاح هذه الأمور ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، بل قد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. لكن إذا كان المقام مقام ذب ودفع ونقض رد شبهة فيجب أن ينتدب لذلك من تقوم به الكفاية، يعني بمعنى أنه إذا نال أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لأهل العلم والإيمان أن يذبوا عنهم ويدفعوا شبهاتهم، كما فعل ابن العرب المالكي رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم في الذب عن في تحقيق المواقف المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التاريخ أيها الإخوان قد اعتدي عليه. قال شيخ الإسلام عن هذه الأخبار والآثار المروية في مساوئ الصحابة: قال منها ما هو كذب، يعني كذب محض، كما صنع أبو مخنف لوط بن يحيى الرافضي الجلد المحترق الذي أدخل في التاريخ الإسلامي من القصص التي فيها إغار الصدور وتشويه حال الصحابة، فالله به عليم. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، فيه قضايا خلف حقيقي وموجود لكن زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، تشويه إعلامي وغير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ونحن نعتقد أن كلا الفريقين قد اجتهد، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. لاحظ التعبير النبوي، تقتلهم يعني الخوارج أدنى الطائفتين إلى الحق. إذن هناك طائفتان وكل منهما تدعي الحق، لكن أحدهما أدنى إلى الحق من الأخرى. من الذي قتل الخوارج؟ علي رضي الله عنه وأصحابه، فعلي رضي الله عنه أدنى وأقرب إلى الحق من معاوية ومن معه، وهذا يدل على أن عند كل من الفريقين نسبة من الحق، لكن علي ومن معه أسعد بالحق من معاوية ومن معه، فهم مجتهدون جميعا، ولكن الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. ثم إن لهم من الحسنات والفضائل من الهجرة والنصرة والجهاد في سبيل الله والأعمال الصالحة التي مد أحدهم يعدل مثل أو نصيفه يعدل مثل ذهب جبل أحد ذهبا لغيرهم. فهذه أمور وفضائل ترجح موازينهم رضي الله عنهم، فلهذا لا كان ولا يكون مثلهم. فيجب أن يحسن العبد فيهم الظن ويبرئ لسانه وقلبه من أن يعلق فيه شيء من هذا الباطل. وإذا رأيت الرجل يخوض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب فتنة وبدعة، حتى قال علي بن المديني رضي الله رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فإنه أراد أن يجرح عدولنا الذين حملوا لنا الدين. لماذا؟ ليبطل ما بلغنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال نعم الجملة الأخيرة، أي قال: فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة. نعم، لأن أبو بكر رضي الله عنه لما صحت خلافته وأوصى إلى عمر كان وصيته هذه في محلها، وكذا عمر مع عثمان، ثم كذلك أيضا اجتماع المسلمين على علي. ولا شك أن ثبوت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لا ريب أنها أثبت من خلافة علي رضي الله عنه، إذ أن خلافة علي جرت في زمن محنة وتفرق من الناس، ولم يجتمع المسلمون على علي رضي الله عنه كما اجتمعوا على أبي بكر وعمر وعثمان. بسم الله عليك. ويرون الصلاة الجمعة وغيرها وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثن وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. نعم، هذه المسألة تتعلق بمسألة الجماعة والإمامة، وهو أنه لا بد للمسلمين من إمام ولا بد لهم من بيعة، فمن مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية، يعني حالهم كحال أهل الجاهلية الذين فوضى لا سراة لهم، وكل أمير نفسه. في دين الله وفي شرع الله لا بد من ولاية سلطانية حتى ينتظم أمر الناس، فالإسلام دين ودولة. فلذلك يرى أهل السنة والجماعة الصلاة الجمعة وغيرها من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. ليس من شرط الإمام أن يكون عدلا تقيا، لا شك أنه إن جرى ذلك فهذا غاية ما يكون، لكن إن تخلف هذا فإن المصلحة العامة للأمة مقدمة. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي مع أنه ظلوم غشوه، يصلون معه الجمعة والجماعة وحجوا معه، كل ذلك لجمع الكلمة ورأب الصدع وانتظام أمر المسلمين، وهذا من عمق فقه الصحابة رضوان الله عليهم. ووجه الشيخ الدلالة أن الله فرض الجمعة وأمر بإتيانها، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فرضا مطلقا، مع علمه السابق سبحانه بأنه قد يلي على الناس من يكون فاجرا أو يكون فاسقا، فما استثنى الله، ما قال إلا أن يكون كذا إلا أن يكون كذا، أطلق الله تعالى، فدل ذلك على وجوب السعي والإجابة حتى ولو كان ذلك الإمام فاجرا أو فاسقا، وأتبع ذلك بقوله بسم الله عليك. ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جوره، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. نعم، هذه أيضا جمل تواتر أهل السنة والجماعة على ذكرها في متونهم لالتحاقها بمسائل الإيمان ولعظيم خطرها. فيرون أيضا كما أنه يصلى خلف الإمام الجائر برا كان أو فاجرا، أنه يرفع علم الجهاد معه ويقاتل تحت رايته الكفار وإن كانوا جوره، وإن كانوا جوره، لأن إقامة الدين مقدم ومعظم على اشتراط الصلاح التام في الإمام. وكذلك يرون الدعاء لهم، حتى قال الإمام أحمد لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لأن بصلاحه يصلح الناس. الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، والصحابة ولا يرون الخروج بالسيف عليهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في صحيح البخاري إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، يعني سترون أثره محابات وتمييز وغير ذلك. فقالوا ما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم، يعني من إخراج الزكاة للسعاة والجهاد معهم وسلوا الله حقكم، فعسى الله تعالى أن يكشف ظلم ظالم وفجور فاجر، والله تعالى يديل الأيام بين الناس. و لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيلي عليهم ولاة يعرفون منهم وينكرون، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلم يشترط غير ذلك من صور التقوى وعدم الظلم. وقال في جواب آخر لا، يعني لا تنابذهم بالسيف إلا أن تروا كفرا بضاحة عندكم فيه من الله برهان. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم لجواز الخروج على أئمة الجور 4 شروط انتقال. الشرط الأول التحقق واليقين، إلا أن تروا، يعني إما رؤية بصرية أو رؤية علمية مؤكدة، لا بالبلاغات والإشاعات ويقال ونحو ذلك، هذه لا يجوز أن يبني الإنسان عليها موقفا وحكما. الشرط الثاني أن يكون كفرا، فإن كان فسقا لم يجوز الخروج عليهم. فلو كان ذلك الإمام يشرب الخمر أو يأكل الربا أو يطأ الفرج الحرام فهذا فسق وليس بكفر، هذا لا يبيح الخروج عليه، معصيته عليه وطاعته لنا. الشرط الثالث أن يكون ذلك الكفر بواحا، قال الخطابي بواحا أي ظاهرا باديا، يعني علنا جهارا نهارا، ليس شيء كما يقال من تحت الطاولة أو من وراء الكواليس، لا، شيء بين. أما أن يكون شيء خفي فليس لنا إلا الظاهر، وما أمرنا أن ننقب ولا أن نفتش، فلنا ظاهرهم وبواطنهم إلى الله. ألم يقل الله تعالى لنبيه عن المنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومع ذلك يعاملهم معاملة المسلمين من حيث الصلاة عليهم وأخذ يعني قبولهم معه في المساجد والجمع والجماعات، ويورث أهلهم منهم ويدفنون في مقابر المسلمين، لنا الظاهر. ثم الشرط الرابع عندكم فيه من الله برهان، لا بد أن يكون هناك برهان، والبرهان هو الدليل الساطع الواضح الذي لا اختلاف فيه، آية محكمة حديث بين. أما لو اختلف الناس أو اختلف لا أقول الناس اختلف العلماء في هل هذا الفعل مكفر ولا ليس مكفر، فلا يعد ذلك برهانا. فترون أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر الخروج لعلمه صلى الله عليه وسلم ما يترتب على الخروج على الولاة من إثارة الدهماء وإراقة الدماء وانفراط أمر الأمة وحصول الاحتراب الداخلي الذي يعني يهدر رسالة الأمة وجهدها فيما بينها. فلذلك جعل هذه الشروط الثقال، فينبغي أن يتنبه أهل الإسلام لهذا، وأن لا يستركضوا ولا يستعجلوا ولا يعني يسيروا خلف أي دعوة، لابد من التوثق والتحقق من استيفاء الشروط النبوية، وإلا فالأصل أن من كانت في عنقه بيعة فلا يخرج منها قيد الشبر، هذا الأصل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا هو الواجب على أهل الإسلام. ثم هناك شرط خامس لم يذكر في هذا الحديث لكن دلت عليه مقاصد الشريعة، ألا وهو القدرة. فلو قدرنا في بلد من بلاد المسلمين أن حاكمهم اجتمعت فيه شروط جواز الخروج 4، علموا بكفر بواح عندهم فيه من الله برهان، لكنهم ضعفاء ليس في يدهم حول ولا طول، فلا ينبغي لهم أن يخرجوا، بل لا يجوز لهم أن يخرجوا، لأن هذا يعرضهم للاستئصال وينشأ عنه فساد كبير ومصائب جمة. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كلام الله، قال إنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الشر أضعاف ما كانوا يرجون من الخير، والشواهد التاريخية على هذا كثير. ومما جرى في أول التاريخ، وقد كان الخروج على ولاة الجور كان مذهبا لبعض السلف، فأنتم تعلمون أن الحسين رضي الله عنه خرج على بني أمية، وتعلمون أيضا أن القراء في العراق القراء خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان منهم سعيد بن جبير، وكان منهم يعني جمع من الفقهاء المعروفون، فخرجوا واجتمعوا في موضع يقال له دير الجماجم، وتقاتلوا هم والحجاج بن يوسف الثقفي فأهلكهم وأفنى كثيرا منهم وقتل بعضهم صبرا كسعيد بن جبير. ولهذا استقر أمر أهل السنة والجماعة على التأكيد على عدم الخروج على الولاة والصبر على أذاهم. ولما جاء نفر من أهل البصرة إلى كما في صحيح البخاري إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وشكوا إليه، قال فشكونا إليه ما نجد من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فاختلفت طريقة الصحابة عن طريقة القراء. الصحابة رضوان الله عليهم أعمق علم وفقه، ينظرون إلى مآلات الأمور ويرون أن هذا الظالم الفاسق الفاجر عما قليل يذهبه الله تعالى ويبدل من شر إلى خير. وطريقة القراء كانت فيها شيء من الاندفاع والحمية والغضب، فنتج عن ذلك ما نتج في وقعة دير الجماجم. فعلى أهل العلم والإيمان أن يتأنوا ويتريثوا في هذه الأمور لما قد ينشأ عنها من مصائب عظيمة وإراقة الدماء، فوالله تعالى غالب على أمره، ولو يشاء الله لانتصر منهم. وهذا الذي نقوله الآن معشر طلبة العلم لا يعني أن ألا يحتسب ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينقطع، والاحتساب في دين الله وقول كلمة الحق والبيان مطلوب على الدوام ولا يتنافى مع السمع والطاعة، بل هو من صميم السمع والطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لولاة الأمر أن يتكلم الإنسان بلغة الناصح المشفق لا بلغة المهيج المثير، فإن هذا أدعى للقبول، هذا أدعى للقبول. وجمع الكلمة من مقاصد الشريعة، ولهذا لما قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن عثمان قد أتم بمنى، يعني صلى 4 ركعات، استرجع رأى أنها مصيبة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. فقيل له: يعني ألا تنكر، يعني ألا تحتج أو كذا؟ فقال: سبحان الله، أمير المؤمنين الخلاف شر. هكذا فقه الصحابة، يرى أنه يحتمل الأمر ويصلي معه 4 ركعات ولا يظهر الخلاف، هذا خير من أن يظهر الخلاف والخصومة. فمراعاة المصالح أمر مطلوب ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها، أصلح الله حال المسلمين. حسن الله. طيب. ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر. طبعا هناك جملتان، قال: ولا القتال في الفتنة. نعم، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وقال عنها: من استشرفها استشرفت، وقال: القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، من استشرفها استشرفت. فعلى الإنسان أن يحذر من الفتن، فإن الفتن تبدأ لها وهج ولها ألق وجاذبية، ثم تكون عاقبتها مريرة. فينبغي للإنسان أن يعتصم بالله عز وجل ومن الفتن، وأن يرجع إلى أهل العلم المعتبرين الراسخين فيسألهم فيما يطرأ عليه، هذا من أسباب العصمة من الفتن إن شاء الله. وقتال الفئة الباغية قد جاءنا في كتاب الله عز وجل: فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال: حسن الله إليك. ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، كما رأته المعتزلة نادام النداء للصلاة والإقامة بها ظاهرين، وأهلها ممكنين منها آمنين. يعني وصف دار الإسلام ودار الكفر هو باعتبار قيام شعائر الإسلام بها، فإذا وجد شعائر الإسلام بها فهي دار الإسلام، وإذا حيل بين أهل الإسلام وبين إقامة شعائرهم فهي دار كفر. والبحث يحتاج إلى بسط أكثر. ثم قال: ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة، وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال يختص برحمته من يشاء. نعم، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. الفضل فضل الله، وعلى الإنسان دوما يا أيها الإخوان ويا أيتها الأخوات ومن بلغ أن يكون بين الخوف والرجاء، ويعلم أنه لا ينال الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإنما ينال المؤمن الجنة ويخلص لها برحمة الله تعالى لا بعمله. فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد قال: وتلكم الجنة التي أورثتموها جزاء بما كنتم تعملون؟ قلنا: الباء هنا تختلف عن الباء في الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء المنفية هنا هي باء الدالة على المعاوضة والمقابلة، يعني بمعنى أنه مهما عمل الإنسان من عمل لن يكون مقابلا مكافئا لنعيم الجنة أبدا، لا يمكن أن يكون كذلك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تنضم إليه رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الباء التي في قوله جزاء بما كنتم تعملون فهي باء السببية، باء السببية، الباء المثبتة هي باء السببية، يعني أن العمل سبب لدخول الجنة، يعني سبب لحصول رحمة الله تعالى التي بها دخول الجنة. فبهذا تلتئم الأدلة. وينبغي دوما يا إخوة يا كرام أن يقيم الإنسان هذا الشعور بقلبه، لا يظن ظان أنه قد امتلك صك ملكية في الجنة، وأنه قد يعني تجاوز القنطرة، هذا إلى الله عز وجل. كن بين الخوف والرجاء، يعني حتى قيل يعني للإمام أحمد رحمه الله: متى يعني يذهب الخوف؟ أو كما سئل قال: حتى يطأ برجله الجنة، إذا دخل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أما قبل ذلك فلا يعلم العبد ما يقضى عليه ما يختم له. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كم من أناس درجوا في مدارج العلم وعاشوا في أكناف المساجد ثم وقعت لهم فتن، أجارنا الله وإياكم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلهذا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله الثبات، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا لطاعتك. ما أضعف ابن آدم يا إخوة، ما أضعف ابن آدم، لو تجتمع عليه بعض الفتن يعني ذهل وذهبت به. فيسأل العبد ربه العافية والثبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إلى آخره. نسأل الله يثبتنا وإياكم. ثم قال: بسم الله لك. ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجل المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قوله رحمه الله: إن الله أجل لكل حي مخلوق أجلا، أي وقت لكل حي مخلوق وقته. الله قد قدر الآجال والأرزاق، حتى إن الملك إذا تسور على الجنين بطن أمه أمر أن يكتب أربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله. فالآجال قد وقتها الله تعالى. قوله: وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، في هذا رد على المعتزلة، إذ المعتزلة يقولون: المقتول قطع عليه أجله، المقتول قطع عليه أجله، لأنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فلضلالهم في باب أفعال العباد اضطروا إلى هذه المقالات الباطلة، وأن العبد المقتول قطع عليه أجله. لكن أهل السنة والجماعة نعتقد أن قتله هو الوقت الذي وقته الله لانتهاء أجله، هو الوقت الذي وقته الله لانتهاء أجله المسمى له. شيخنا عند المعتزلة من الذي قتله؟ ها؟ عند المعتزلة أي القاتل قطع عليه أجله، لأن العبد يخلق فعل نفسه. أي نعم، هذه من ضلالاتهم. أحسن الله إليك. وإن الله ومن لم يمت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. نعم. أحسن الله إليك. وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. نعم، الرزق نوعا حلال وحرام، كما قال الله عز وجل فجعلتم منه حراما وحلالا. قد تكفل الله تعالى لكل حي لكل دابة برزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، الذي هو الأكل والشرب. قال وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه من حلال أو حرام. فالرزق ربما أطلق على الكسب الحلال، وربما أطلق على الرزق على الكسب الحرام، كله يسمى رزقا ورزقا، ولكن الرزق الحسن هو الحلال منه. وهذه أيضا من مسائل يعني قالها للرد على بعض مقالات المتكلمين في مسألة الرزق. طيب. ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان، وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. نعم، ذكر مسألتين تتعلقان بالجن والشياطين، إحداهما مسألة الوسوسة، فإن الوسوسة من فعل الشيطان في ابن آدم، على أن أمر الوسوسة أوسع من ذلك. الوسوسة هي الصوت الخفي، كما قال الأعشى تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجلوا. الوسوسة هي الصوت الخفي، والوسوسة لها مصادر ثلاث: شياطين الجن وشياطين الإنس والنفس. قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقد يوسوس للإنسان قرينه من الجن، وقد يوسوس للإنسان قرينه من الإنس، افعل كذا اترك كذا، وقد توسوس له نفسه لقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالنفس أيضا توسوس. فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهذا شيء معلوم مشهود لا ينازع فيه أحد، كل يجده في نفسه. قال فوق ذلك غير الوسوسة هناك أمر زائد قد يقع، وهو أن الشيطان يتخبط الإنسان، وهذا هو ما يعرف في مسألة الصرع، فإن الشيطان قد يتسلط على الإنسان حتى يبلغ به درجة الصرع. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فمثل الله تعالى بأمر مشهود معلوم لدى المخاطبين، وفيه رد على من أنكر دخول الجني في بدن الإنسي. الآية تدل على إمكان ذلك، وأن هذا أمر معلوم مشهود يحال إليه، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا ثابت. وبعض المشتغلين بعلم النفس أو غير ذلك ينفون ذلك بالكلية، وهذا تحكم منهم وقول بلا دليل، ما المانع؟ هذا أمر يقع، فإن الله تعالى قد جعل للشياطين نوع تأثير على بني آدم، والناس مجمعون بما يسمعون بآذانهم ويرون بأعينهم من المشاهد والمواقف أن مثل هذا يقع، لكن على الإنسان العاقل ألا يتوسع في هذا الأمر، لأن من الناس من يجعل أي اضطراب نفسي أو قلق أو نوع حدث قدري يحيله إلى هذه الأشياء الغيبية، فيدخل في دوامات من الشكوك والأوهام تضره. فعلى الإنسان العاقل ألا أنه كلما أمكنه أن يفسر الظواهر تفسيرا طبيعيا أن يفعل ذلك، ولا يلجأ إلى تفسير وهمي احتمالي إلا بقرينة ظاهرة بينة، وإلا فإنه سوف يوزع التهم يمينا وشمالا ويسيء الظن بالمسلمين ويدخل في دوامة من الضلالات النفسية التي تضره وتفسد عليه عيشه. ثم قال: ثم ذكر السحر أيضا، والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، والسحر حق قد ذكره الله في كتابه في غير ما موضع، في قصة سحرة فرعون وفي قصة أيضا هاروت وماروت، فمن أنكر السحر فقد أنكر أمرا معلوما في القرآن، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم تعرض له، والعالم بأسره، العالم بأسره يثبت السحر ويعلمه، يسمونه ماجيك في الدول الغربية التي يعني فيها العلوم الحديثة والتقنية، يعرفون السحر بشكل واضح، بل السحر عندهم أكثر مما في بلاد الإسلام. وقد قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الجن والشياطين والسحرة يكثرون، يعني يقلون في بلاد الإسلام ويكثرون عند أهل الكتاب، وهم عند أهل الكتاب أقل منهم عند الوثنيين، هم حيث بعد الناس عن الله زاد شرهم. قال: وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. الواقع أن الكفر يتطرق من السحر من عدة جهات: أولا من جهة التقرب لغير الله، إذ أن السحر واستعماله يعني يقترن به الشرك، الشرك إذ أنهم يتقربون لغير الله تعالى بالذبح للجن والشياطين دون الله تعالى، فهذا من موارد الكفر. وأيضا يتطرق إليه من جهة ادعاء علم الغيب والكهانة، ولا يعلم الغيب إلا الله، فلهذا من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. ثم قال: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. نعم، هذه من الأمور المسلكية عند أهل السنة والجماعة، وهي من مكملات العقيدة والدين والطريقة والسلوك، مجانبة البدعة والآثام. البدعة هي الإحداث في الدين، البدعة هي الإحداث في الدين، لأن الابتداع هو الشيء الذي ليس على مثال سابق، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأهل السنة والجماعة يجانبون البدعة والمبتدعة ويهجرونهم ويميتون بدعتهم بالصد عنها وعدم الاشتغال بها إلا أن تظهر فيردونها ويقمعونها ويحذرون من قائلها. والآثام جمع إثم، وهو كل معصية لله تعالى، والفخر والتكبر والعجب، وكل هذه من مساوئ الإخلاق. الفخر يكون باللسان كالتفاخر بالشعر وغيره والخطب، والتكبر ما يكون في القلب من اعتقاد فوقية على الناس، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعجب زهو يخالط النفس وهو قريب من معنى الكبر، والخيانة والعياذ بالله، الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، الغدر في موضع الائتمان خيانة، وأهل الإسلام أبعد الناس عن الخيانة، ولهذا قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما نخونهم، ما نخون من خان، لا، ننبذ إليهم، يعني بمعنى نقول العقد والاتفاق اللي بيننا وبينكم انتهى، نحن وإياكم على سواء، فلا نعامل الخائن بالخيانة. ولهذا جاء: ولا تخن من خانك. والدغل، الدغل يعني عموم الفساد، والاغتيال وهو القتل غيلة، والسعاية، السعاية هي النميمة يعني السعي بين الناس في الإفساد. كل هذا يبرأ منه أهل السنة والجماعة، كما يبرؤون أيضا، كما يكفون الأذى ويتركون الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، إلا لمن أظهر بدعة. فالذي يجاهر ببدعته حقيق بأن يحذر منه. فرق بين أحد مستتر ببدعته وبين أحد يدعو إلى بدعته، فمن أظهر بدعته فالقول فيه ليس بغيبة، بل يجب التحذير منه، ولأن حماية حما التوحيد والدين والملة مقدم على حماية شخصه. ثم قال: ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجمعها والتفقه فيها، وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. نعم، أما المسألة الأولى وهي تعلم العلم، فهذا لم يزل ولله الحمد أب أهل السنة والجماعة يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في جوف الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا حديث أبي الدرداء، ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ ما كتبه ابن رجب رحمه الله في شرحه، فإنه يذكي الرغبة في طلب العلم وتحصيله والسعي فيه. فيرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، نعم من مظانه، إنما يطلب الشيء من مظانه، ومظانه الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من علوم، لا يطلبه من كلام الفلاسفة والمتكلمين والعقلانيين والحداثيين، هذا ليس بعلم، هذا دغش وزغل. والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، لأن القرآن هو منجم العلم وأصله ومنبعه، وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها، هذه طريقة أهل السنة والجماعة على الدوام. ولذلك يقال عنهم أهل الحديث، هم أهل القرآن والحديث. وطلب آثار أصحابه، لأن أقوال الصحابة معتبرة، أقوال الصحابة معتبرة، والاحتجاج بقول الصحابي مما يلتحق في بعض الصور بالمرفوع حكمة، بالمرفوع حكمة، فإذا تعارض قول الصحابيان فإنه يطلب الترجيح حينئذ. ولما ذكر الصحابة ذكر ما نبهنا عليه آنفا من تحريم الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل، فيما جرى بينهم على التأويل يعني فيما تأولوه يكلونهم إلى الله، يحسنون الظن بهم، وقد تقدم بيان هذا. ثم قال: سمع. لا مستمر، سماع السنن مستمر إلى يوم القيامة، لكن الرواية بالإسناد قد توقفت بالتدوين، الرواية بالإسناد قد توقفت بالتدوين، لكن من طلبة العلم من يعني يشرف أن يكون له سند متصل، فيذهب إلى الحفاظ المسندين ليستمع منهم مباشرة ليتصل سماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يجعل ذلك على حساب التفقه في الدين، فإن العبرة بالفقه، العبرة بالفقه لا بجمع الإجازات والسماعات وغير ذلك، فإن العلم محفوظ بحمد الله، فإن جاء ذلك ميسورا فالحمد لله، وإلا لا يكون همه السفر والمجيء والذهاب دون تحصيل العلم والفقه في الدين، لأن العبرة بالفقه، العبرة بالفقه والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أحسن الله. مع لزوم الجماعة والتعفف في والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم. نعم، هذه أيضا أمور بعضها جرت الإشارة إليها، لزوم الجماعة تقدم الكلام عنه. قال والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. نعم، هذا هو الورع، أن يكون الإنسان ورعا في مأكله ومشربه، فلا يدخل إلى جوفه إلا ما علم حله، فإنه أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. وكثير من الناس لا يبالي بالمكاسب، يقبض الراتب وربما لم يؤدي العمل كما طلب منه، يدخل في مساهمات ولا يعلم حلها من حرمتها ولا يسأل، وأحيانا يتظاهر بالغباوة ولا يقول والله ما أدري ماذا فعلوا، وهو في الحقيقة لو شاء لكان من أذكى الناس، لكن إذا كان الشيء له فإنه يغض الطرف ويتظاهر بالبلاهة، وإذا كان الشيء عليه دقق تدقيقا بالغا، هذا لا يستقيم. فعلى الإنسان أن يتعفف في مأكله ومشربه وملبسه، كل ما يباشره، فلا يستدخل حراما ويبرأ إلى الله من ظلم الناس وأخذ حقوقهم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والسعي في عمل الخير، يقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذه المشاريع النافعة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا من زينة أهل الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه زينة أهل الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج الأمان، وفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الخروج. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغة النصح والشفقة وضبط أمور الأمة من الانفلات والضياع، فيجب أن تكون سمة باقية في الأمة، وعلينا الحذر أيها الإخوة من تسرب المفهوم الغربي للحرية، فإن الغرب في ثقافتهم الليبرالية يقولون حريتك تنتهي حينما تصطدم بحرية الآخرين، ويسحبون هذا المعنى فيمنعون أحدا أو يعتبرون من أدبياتهم ألا ينكر أحد على أحد ولا يستدرك أحد على أحد. لا، المؤمنون بعضهم لبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ليس من شأنهم الإمساك والكف ودع كل أحد على ما يشاء، لا، مر وانهى. قال لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من ثلاثة شروط، شرط قبله وشرط معه وشرط بعده. فالشرط الذي قبلها العلم، لا تأمر ولا تنهى إلا بعلم، فمن أمر أو نهى بلا علم أفسد أكثر مما أصلح. ثانيا شرط معه وهو الرفق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الشرط الثالث شرط بعده وهو الصبر، لأن من انتدب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليتوقع أن يلحقه أذى معنوي أو أذى قولي أو بدني أو مالي، فوطن نفسك على الصبر. لهذا قال لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ماذا؟ واصبر على ما أصابك. قال أيضا والإعراض عن الجاهلين كما قال الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا مهم يا أخوان، لا سيما في هذا الوقت اللي كثرت فيها المهاترات والشغب، تجد أحيانا في بعض الوسائط في تويتر وغيرها تنابز وتقاذف ويعني مهاترات لا تليق. أكرم نفسك يا طالب العلم، قل قولا كريما، لا تدخل في مهاترات، وينبغي لطالبة العلم أن يترفعوا وينأوا بأنفسهم عن التجاذبات التي تقع بين بعض السفهاء. يعني تجد أحيانا في بعض أوساط طلبة العلم من التصنيف والتنابز بالألقاب والقدح والذم والتجريح والتسفيه والتبديع ما لا يليق. ما كان مشايخنا يفعلون هذا بالطريقة التي يمارسها بعض الحمقى من الوقيعة والخوض ويعني استسهال أعراض الناس. قل قولا كريما، لا تمسك عن بيانه، قل الحق، لكن قله بأسلوب عف جميل كريم، هذا يسعك. أما أن يدخل الإنسان في مهاترات وضراوة ونزاعات حتى أن المتفرج عليه يرثي لحاله ويقول هذا حال المتدينين، هذا حال طلبة العلم، هذه حال لا نتمناها ولا نرجوها. دعهم يسمعون منك الكلام العف الكريم الجميل، واعتبر بسيار الموفقين من العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا كان يعامل مخالفيه لما جاءه ابن القيم يخبره بموت ابن مخلوف، وكان من أكبر من يعني آذاه من القضاة وكذا، قال تبشرني بموت مسلم؟ غضب عليه غضبا شديدا، قم بنا إلى أهله. فذهب إلى أهله وعزاهم ومسح على رؤوس الصبيان وقال أنا أب لكم خلف من أبيكم. هكذا أخلاق الأنبياء، أخلاق أتباع الأنبياء. اقرأ في سيرة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ما صنع بمخالفيه، اقرأ في سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كيف كان يعامل علماء زمانه الذين يخالفونه في أمور عظيمة، من عبد العزيز بن عبد الله بن مسلم إلى فضيلة الشيخ الإمام الأكبر كذا كذا، ويذكر بلغني وكذا وكذا. شيخنا رحمه الله ما كان يرد ردا، أعني شيخنا ابن عثيمين ما كان يرد رد أبدا على الملأ وعلى رؤوس الناس، ويكتب مباشرة إلى من يخالفه ويطلب منه أن يصلح ما بدر منه سرا، وهذا علامة الإخلاص. أما ما يجري بين بعض طلبة العلم من أمور تشمئز منها النفوس، الإنسان يعتبر أن خطأ أخيه ظفر ويذهب يدبج الكتب الرد على كذا وكذا، ثم يقوم الآخر ويرد عليه برد مقابل، وتجاذبات، وتسمع كلمات سوقية في هذه المطبوعات، لا يليق هذا بأهل العلم ولا ينبغي لهم، بل مقصود أن يعلموهم ويبينوا لهم الحق. ثم قال بسم الله هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد وأئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين، فتمسكوا معتصمين بحمل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. نعم جزاه الله خيرا، قال هذا أصل الدين والمذهب، وصدق، فقد ذكر في أول الكتاب أصول العقائد وذكر أمهات الأخلاق والطريقة الواجبة الاتباع، وأن هذا هو ما كان عليه السلف الصالح الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة، وإنما اعتصموا بالله فعصمهم الله، ولم يخفوا إلى مكروه في دين، يعني لم يستعجل ولم يستركضوا إلى ما يسوء. فأمر المخاطبين الذين كتب لهم هذا أن يتمسكوا بذلك معتصمين بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا كما أمر الله. نعم. واعلموا أن الله أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة، فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. آمين آمين آمين. ختم الشيخ رسالته الحافلة هذه بطلب العلم بأن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبع رسوله بنص كتاب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أقرب طريق أيها الإخوة لتحصيل محبة الله لزوم السنة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والاعتقادات، الأمور الظاهرة والأمور الباطنة. فمن لزم السنة فكمن ركب سفينة نوح، فإن لزوم السنة كركوب سفينة نوح، نجا، ومن ترك السنة غرق، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعل ما تلوناه في هذه الرسالة حجة لنا لا علينا، وأن يجزي أبا بكر الإسماعيلي خير الجزاء على ما أودع فيها من العلوم النافعة والمواعظ البالغة وأن يجمعنا وإياكم وإياه وسائر سلف هذه الأمة في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم عنا خير الجزاء.